حصريا على موقع djkimo.com. بعمل زي ما الدنيا طلبة، فجأة لقيت الدنيا ظلمة، اكتشفت ان الدنيا ظلمة. طلعت كل الناس دي برا، لازم اغير المجرة، مش عايز اعمل اي مرضى. وندوخ في الدنيا نلوب، وندوخ وفي ثانية نفوق، ونموت والدنيا تفوز علينا كتير. ونروق بعدي هنقوم، وندور ونبقى نجوم، ونزول وكله يموت فليه عن خير. انسان وقلبه تخان، بهتم ملوش عنوان، واخترت اكون فنان عشان ما فيه. وندوخ في الدنيا نلوب، وندوخ وفي ثانية نفوق، ونموت والدنيا تفوز علينا كتير. كل حاجة وليها تمن، وما فيش حد قدامك، انا مش بآمن بالدجا، طب ليه حاسس ان عليا عمل؟ نفسي اني ارجع بالزمن، اصل الدنيا بايظة وما فيش امل، انا شايل جوه قلبي جبل، كله ضرب ضرب وما في سبب. دنيا ظلمة انا غريب، دنيا ظلمة انا بريء، دنيا صعبة انا جريء، دنيا حرب انا جريء، بس قررت اشتري نفسي. الظهور هيكون قليل، هنرجع احمد القديم، هنرجع احمد القديم. وندوخ في الدنيا نلوب، وندوخ وفي ثانية نفوق، ونموت والدنيا تفوز علينا كتير. ونروق بعدي هنقوم، وندور ونبقى نجوم، ونزول وكله يموت فليه عن خير. انسان وقلبه تخان، بهتم ملوش عنوان، واخترت اكون فنان عشان ما فيه. وندوخ في الدنيا نلوب، وندوخ وفي ثانية نفوق، ونموت والدنيا تفوز علينا كتير. For real. كنت بعمل زي ما الدنيا طالبة، فجأة لقيت الدنيا ظلمة، اكتشفت ان الدنيا ظلمة. For real. بس قررت اشتري نفسي حصريا على موقع djkimo. هنرجع احمد القديم، هنرجع احمد القديم. For real.